يقول: هل يجوز إدخال الكتب التي فيها صور داخل المسجد للمذاكرة فيها في وقت الامتحانات؟ نعم يجوز، إذا بس على كل حال يكون الكتاب مصفط ما تكون علنا. أحسن.